نعم. وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. ولهذا قال: ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني كتاب الأعمال، وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون من الخير شيئا. وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش: بل قلوبهم في غمرة، أي غفلة وضلالة. من هذا أي القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولهم أعمال، أي سيئة من دون ذلك، يعني الشرك، هم لها عاملون. قال: لا بد أن يعملوها. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد. وقال آخرون في قوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة، لتحق عليهم كلمة العذاب. وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو ظاهر قوي حسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في حديث ابن مسعود قوله: فوالذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقوله: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم السعداء المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم، إذا هم يجأرون، أي يصرخون ويستغيثون، كما قال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال تعالى: كم أهلكنا قبلهم من قرن. وقال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وقوله: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا يجيركم مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتتم، لا محيد ولا مناص ولا وزر ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قولان: أحدهما أن مستكبرين حال منهم حين نقوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله، فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه الحرم بمكة ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر من الكلام. الهجر من الكلام، أحسنت. والثاني أنه ضمير القرآن، كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، إنه سحر، إنه شعر، إنه كهانة، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. والثالث أنه محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون، وكل ذلك باطل، بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أدلاء. نعم، يعني ثلاثة، الضمير يعود على يعني فيه ثلاث أقوال، إما أن يعود على الحرم، وإما أن يعود على القرآن، وإما أن يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يعني سمر أو هجرهم بالحرم، أو هجرهم عند تلاوة القرآن، أو هجرهم عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كله باطل. نعم. وقيل المراد بقوله مستكبرين به أي بالبيت، يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه، وليسوا أولياؤه كما قال النسائي في التفسير من سننه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون، فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله، سامرا أي قال يتكبرون، كانوا يتكبرون ويسمرون فيه، قال يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد أطنب ابن أبي حاتم ها هنا بماذا حاصله؟ بما ذكر حاصله. مستكبرين بالبيت يعني حال منهم، هم مستكبرين بالبيت. قال تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، فكان الأليق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم. فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار، كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم. وقال قتادة في قوله أفلم يتدبروا القول، إذن والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بمتشابهه بما تشابه منه بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. أي نعم، يعني لم يردوا المتشابه إلى المحكم، فلم يتدبروا القول. ثم قال منكرا على الكافرين من قريش: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أفهم لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم، أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: على إنكار ذلك والمباهتة فيه، ما يقدرون على هذا. نعم، ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم، وكذلك قال أبو سفيان بن صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا بعد كفار لم يسلموا، ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. وقوله: أم يقولون به جنة، يحكى قول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول القرآن، أي افتراه من عنده، أو أن به جنونا لا يدري ما يقول، وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن، فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع، وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله، فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين. ولهذا قال: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية، أي في حال كراهة أكثرهم للحق، ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، والله أعلم. قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فقال له: أسلم. فقال الرجل: إنك لتدعوني إلى أمر أنا له كاره. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن كنت كارها. وذكر لنا أنه لقي رجلا فقال له: أسلم. فتصعده ذلك وكبر عليه، فقال له نبي الله: أرأيت لو كنت في طريق وعث فلقيت رجلا فلقيت رجلا تعرف وجهه وتعرف نسبه، فدعاك إلى طريق واسع سهل، أكنت متبعه؟ قال: نعم. فقال: فوالذي نفس محمد بيده، إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه، وإني لأدعوك إلى أسهل من ذلك إلى أسهل من ذلك لو دعيت إليه. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فقال له: أسلم. فتصعده ذلك، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت فتيتك أرأيت فتييك أحدهما إذا حدثك صدقك وإذا اتمنته أدى إليك، أهو أحب إليك؟ أن فتاك الذي إذا حدثك كذبك وإذا ائتمنته خانك؟ قال: بل فتاي الذي إذا حدثني صدقني وإذا ائتمنته أدى إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم أنتم كذاكم أنتم عند ربكم. وقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يعني أن من صدق الله عز وجل صدق الصدق وصدق إلى الله عز وجل وأدى الأمانة أحبه الله، أحب إليه من المكذب بالحق الخائن للأمانة. نعم. وقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: الحق هو الله عز وجل، والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي لفساد أهوائهم واختلافها، كما أخبر عنهم في قولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قراءة أنزل. نعم. لولا أنزل. طيب ماشي. نعم. ثم قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه، تعالى وتقدس، فلا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال: بل أتيناهم بذكرهم، يعني القرآن، فهم عن ذكرهم معرضون. وقوله: أم تسألهم خرجا، يعني القرآن هو الذكر، من ضيع القرآن ضيع ذاكرته، فهم عن ذكرهم معرضون، يعني الصور التي تلتقط للذكرى أو يبتغي الإنسان الذكرى في غير القرآن لا يجد ذكراه. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نعم. صاد: والقرآن ذي الذكر. فالقرآن هو الذكر، من داوم عليه وحفظه ولزمه حفظ ذاكرته. ولهذا أهل القرآن حتى وإن طالت أعمارهم فإن ذاكرتهم تكون قوية بإذن الله. نعم. وقوله: أم تسألهم خرجا؟ قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: جعلا. نعم. فخراج ربك خير. حتى أن من يداوم على تلاوة القرآن وحفظ القرآن تكون ذاكرته في جميع العلوم أقوى من غيره، يعني تنمو ذاكرته، تتربى ذاكرته وتقوى. وقوله: أم تسألهم خرجا؟ نعم. أم تسألهم خرجا؟ قال الحسن: أجرا. نعم. وقال قتادة: جعلا. فخراج ربك خير، أي أنت لا تسألهم أجرا ولا جعلا. أنت لا تسألهم أجرا. لا تسألهم أجرا، عندي أجرا، عندك أجرة. لا تسألهم أجرا ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه، كما قال: قل ما سألتكم من أجر وهو لكم إن أجري إلا على الله. وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني نعم، يعني أنه ليس لا يتكلف أمرا لم يكلف إياه، لهذا قالوا لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف. إذا لم يكن أميرا ولا مأمورا في القصص وفي الوعظ فهو متكلف. نعم، فليس متكلفا بل مأمورا مكلفا. نعم. وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم. وقال تعالى وجاء من أقصى المدينة، يعني إلا الاستثناء هنا من السؤال وليس من الأجر. المودة في القربى ليست أجرا على دعوته إياهم، ولكنه يعني الاستثناء هنا من السؤال قل لا أسألكم عليه أجرا إنما أسألكم المودة في القربى. نعم. وقال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إيش اللي يمنعكم يعني؟ هل يمنعكم أنهم أرهقوكم بالأجر بسؤال الأجر؟ أي نعم، بل أهدوا إليكم يعني أهدوا إليكم سعادتكم وأنتم لا تقبلونها. من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم. وقوله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم صف انتهوا إلى رأس مفازة. كمثل قوم سفر. يا أهل مكة إنها قوم سفر بفتح السين، كقوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة. المفازة يعني صحراء بعيدة. انتهوا إلى رأس مفازة. اي نعم. فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعوني؟ فقالوا نعم. قال فانطلق فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم ألم ألفكم على تلك الحال؟ دعني أنطقها. ألم ألفكم على تلك الحال؟ فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياض الرواء أن تتبعوني؟ قالوا بلى. قال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه، يعني الآخرة في الجنة. نعم. الأولى في الدنيا. نعم. وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني. قال فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه، وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. رضوا بالدنيا بالحياة الدنيا. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا زهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري قال حدثنا حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ممسك بحجزكم هلم عن النار وتغلبوني وتقحمون وتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب، فأوشك أن أرسل حجزكم، يعني أترك حجزكم هنا، وأنا فرتكم على الحوض فتردون علي معا وأشتاتا، أعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله. نعم، يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبل، إذا دخلت إبل، إذا دخل يعني من الإبل إبل غريبة يعرفها. فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال، فأناشد فيكم رب العالمين، أي رب قومي، أي رب أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرة على أعقابهم، فلأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء ينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا لها حمحمة فينادي يا محمد يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي يا محمد يعني يا هذول محمد. هذول أصحاب الغلول، هؤلاء أصحاب الغلول، يحمل شاة، ما غل شاة أو غل بعيرا، أي نعم، أو غل نعم فرسا أو غل سقاء، أي نعم، هؤلاء أصحاب الغلول، أصحاب الخيانة. نعم يا محمد، يقول يا محمد يا محمد أنقذني يعني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. نعم، وقال علي بن المديني هذا حديث حسن الإسناد، إلا أن حفص بن حميد مجهول، لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق. نعم، وقال فيه يحيى بن معين صالح، ووثقه النسائي وابن حبان. نعم، وقوله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي لعادلون جائرون منحرفون، تقول العرب نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها. وقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم، بأنه لو أزاح عللهم، بأنه لو أزاح عللهم وأفهمهم القرآن لمن قادوا له، ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم. يعني ليس بهم خفاء الحجة، ليس علتهم خفاء القرآن، أي نعم، فلو أزاح عللهم وأفهمهم القرآن لمن قادوا له، لأنهم مستكبرين، لأنهم كفار مصرين على الكفر والعناد. نعم، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم، وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أخفوا الحق فبدا لهم يوم القيامة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كفروا به فأخفوه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حينما يقولون يعني يا ليتنا نرد ولا نكذب، هم كاذبين في هذا. نعم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون. ولو كان كيف يكون. نعم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا. الامتناع كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا. يعني اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.